اليوم بإذن الله سوف نشرع في صحيح البخاري، هذا الكتاب العظيم للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله، وهو يعد يعني من أصح كتب الحديث على الإطلاق، من أصح كتب الحديث على الإطلاق، وهو أول كتاب جمع الأحاديث الصحيحة. كان يعني قبله من العلماء جمعوا الصحيح والضعيف والحسن والموضوع، فالأول من جرد هذه وانتقاها في مصنف والإمام البخاري رحمه الله، ثم تبعه الناس بعد ذلك، الإمام مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم إلى آخره. وقد يعني أجمعت الأمة على تلقي كتابه بالقبول وصحة ما فيه، فقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن الإمام البخاري مكث 16 سنة يصنف في هذا الكتاب، 16 سنة، وكان لا يدخل حديث إلا صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى استخارة، هل يصلح أم لا. ثم لما انتهى منه بعد 16 سنة عرض على يعني كبار المحدثين في زمانه، مشايخه، عرض على أحمد بن حنبل وعلي المديني ويحيى بن معين، هؤلاء الثلاثة هم يعني كانوا من أئمة الحديث في ذاك الزمان، كانوا هم من أعلم الناس في ذاك الزمان في الرجال، وكانوا من أعلم الناس في ذاك الزمان في معرفة العلل، علل الأحاديث. فأغر البخاري أن كل ما فيه صحيح، كله صحيح إلا 4 أحاديث فقط نازعوها فيها، قال هذه ضعيفة، أو عفوا ليس ضعيفة، عفوا معلولة، قال لا بل هي صحيحة ليس فيها علة. يقول الحافظ العقيلي رحمه الله أيضا من طبقتهم، يقول والقول الحق هو قول البخاري، فقد بين لهم أنها ليست بمعلولة، بين لهم ليست بمعلولة. فالشاهد أن الأمة يا إخوة أجمع على صحة هذا الكتاب، يعني عرض على كبار الأمة أحمد بن حنبل وعلي المديني ويحيى بن معين، هؤلاء كانوا من أعلم الناس في الجرح والتعديل، وهم من أكثر الناس كلاما في الجرح والتعديل، هم من أعلم الناس في معرفة العلل. علي المديني أول من ألف في العلل، والإمام أحمد من أمة العلل، يحيى بن معين من أمة العلل. فالشاهد فأقره إلا في 4 أحاديث، وقال العقيلي الحق فيها هو قول الإمام البخاري. وهذا أخوة يعني الكتاب تلقاه الأمة في القبول من القدم، كم من شارح له قيل أكثر من 500 شرح لصحيح البخاري، أكثر من 500، ولا زال أهل العلم والفضل يشرحون صحيح الإمام البخاري. لكن سبحان الله من أنفس الشروح وأشهرها على الإطلاق هو فتح الباري للحافظ ابن حجر، وإلا فيه 2 بهذا الاسم، فتح الباري لابن رجب الحنبلي، لكنه يعني لم يكمله رحمه الله، لما وصل إلى كتاب الجنائز مات رحمة الله عليه، ثم جاء بعده ابن حجر وسمى أيضا فتح الباري، وكان شرح ابن حجر هو من أفضل الشروح وهو العمدة في هذا الباب. نقرأ الآن بدء الوحي، كم حديث فيه؟ 7، أليس كذلك عندكم؟ ها شيخ 7 صح؟ اي نعم، انا اذكر انها 7 بدء الوحي. طيب ناخذ 7 على اليوم ان شاء الله، فقط في بدء الوحي ناخذ 7. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كان ودنا يعني، لكن المشكله في ابواب طويله، ولا كان ودنا في كل مجلس ناخذ باب كامل، عفوا كتاب كامل عفوا يعني، لكن في كتب كبيره، كتاب الايمان كبير، لعل يكون مثلا في مجلسين، ربما كتاب العلم يمكن في مجلس ربما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي. قال رحمه الله: باب كيف بدأ بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. قال: كتاب بدء الوحي، وجاء في روايات بدو الوحي بالواو، بدو الوحي، والوحي هو الإعلام بخفاء، الإعلام بخفاء، هذا الوحي إعلام بخفاء. قال: باب كيف كان بدو الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كيف ابتدأ في حالات سوف تأتي الآن إن شاء الله. قال: قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه الآية بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن أول أنبياء أو أول الرسل هو نوح عليه السلام. وأما ما جاء في يعني السيرة لابن هشام أن أول أنبياء إدريس، هذا ليس بصحيح، بل أول الأنبياء هو نوح عليه السلام. وقد رد هذه الدعوة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أظن في شرح الأربعين، نعم في شرح الأربعين رد هذه الدعوة، بين أول أنبياء هو نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. فالمراد من هذه الآية أن الوحي هو خاص للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ساق بعد قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. بدأ الإمام البخاري بالحميدي لأن الحميدي قرشي والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي، فقالوا أراد أن يبدأ كتابه برجل من قريش لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، فبدأ إيش؟ بدأ بالحميدي عبد الله بن الزبير. قال: حدثنا سفيان، يعني ابن عيينة، لأن الحميدي لازم سفيان ابن عيينة أكثر من 20 سنة، وهو يعني من أعلم الناس بسفيان ابن عيينة، كلاهما مكي، الحميدي مكي وسفيان ابن عيينة مكي، فالقاعدة إذا جاء الحميدي عن سفيان قول واحد بلا خلاف أنه ابن عيينة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو تابع صغير، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي وهو أيضا تابعي من أوسط التابعين أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي، وهذا تابعي كبير، إذا هؤلاء ثلاثة من التابعين، يقول: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول على المنبر، يعني في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة سمعت رسول الله يقول: إنما الأعمال بالنيات. لفظ النيات فقط عند البخاري، لفظ مسلم إنما الأعمال بالنية، أما النيات بالجمع رواه البخاري فقط ما رواه مسلم، إنما لفظ مسلم الأعمال بالنية. والمراد هنا بالأعمال يعني التي يتقرب بها العبد إلى ربه من صلاة وصيام وزكاة إلى آخره. وقول إنما الأعمال بالنيات هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال إنما الأفعال، لأن الأفعال خاصة بالأعمال الظاهرة، ذهب جاء نام قعد وقف مشى، هذا أفعال. أما الأعمال مراد إيش؟ الظاهرة والباطنة، أعمال القلوب، الرجاء، الخوف، الإنابة، الخشوع، الخضوع، هذه كلها تسمى أعمال ما تسمى أفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فقال إنما الأعمال بالنيات، يعني كل عمل ظاهر وباطن مرجع إلى النية. قال: والنية هي القصد ومحلها القلب بإجماع العلماء، كما قال ذاك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والتلفظ بها بدعة بالإجماع. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، قيل هذا من باب التأكيد، فمن كانت هجرته، الهجرة هي الانتقال من شيء إلى شيء، هذه الهجرة الانتقال من شيء إلى شيء، وهي نوعان، الأولى الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، كانت مكة بلاد خوف والحبشة بلاد إيش؟ أمن. الهجرة الأولى والهجرة الثانية. والنوع الثاني من الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما هاجر المسلمون من مكة لمكانة بلاد كفر إلى المدينة لمكانة بلاد إسلام. عرفت كيف؟ والهجرة باقية حتى قيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم في صحيحه. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح متفق عليه، يعني من مكة بعد فتح مكة. والهجرة لها حالتان، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. تكون واجبة إذا كان في بلد لا يستطيع إظهار إسلامه، شعائر الدين الظاهر، هذا يجب في حقه الهجرة. وتكون مستحبة إذا كان في بلد كافر يستطيع إظهار شعائر الدين من أذان وإقامة جماعة ونحو ذلك. ذكر هذا الشيخ محمد رحمه الله في شرح الأربعين أن الهجرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. قال: وإن من كل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني كالتجارة مثلا، للتجارة، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إما للتجارة أو ليش أنه يتزوج امرأة. أما ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كما في رواية أيضا عند البخاري ومسلم، فالهجرة إما لله ورسوله يعني فار بدينه، وهذا قلنا لها حالتان، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وإما لأجل التجارة ونحو ذلك، فهذا كله إلى ما هاجر إليه، لأن مرد هذا إلى نية ابن آدم. وهذا الحديث يا أخوة قيل للبخاري رحمه الله أيضا من أقوال أنه صدره في كتاب الصحيح لبيان أني سوف أبدأ هذا الكتاب إن شاء الله بنية خالصة لله، لأن العلم عبادة والعبادة يحتاج إلى نية صالحة. وذكر السيوطي في الأشباه والنظائر في قواعد الفقه أن هذا الحديث يدخل في كل أبواب الفقهية، وهو عمدة في كل أبواب الفقهية يدخل في هذا الحديث. والنية يا أخوة، النية يعني تميز الشرك من الإخلاص، وتميز العادة من العبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض، ثلاث حالات لها. تميز الشرك من الإخلاص: من صلى رياءً هذا الشرك، الشرك الخفي، ومن صلى لله هذا إخلاص. وتميز العادة من العبادة: شخص يغتسل يوم الجمعة لأجل يوم الجمعة لأنه سنة، هذا عبادة، وشخص يغتسل يوم الجمعة لأجل التنظف، هذا عادة. وتميز عبادات بعضها عن بعض، بعضها عن بعض. شخص صلى مثلا الآن وهو في نية مثلا أنه قضاء مثلا للعصر، ما صلى العصر نساها، فالذي يراه يظن أنه يصلي العشاء، هو لا، أراد قضاء العصر. فالذي ميز ما هو ميز ما النية. فالشاهد أن النية فوائدها كثيرة كما ذكر ذلك أهل العلم. طبعا هنا من اللطائف أن الإنسان قد يخفى عليه حتى وإن بلغ من العلم ما بلغ. يقول ابن حجر، يقول: وهم من زعم أن هذا الحديث في موطأ مالك. يقول أن هذا الحديث الإمام مالك بن إياس رواه كل أصحاب الحديث إلا الإمام مالك ما رواه. والحديث إخوة رواه مالك، نعم، في الموطأ من رواية محمد بن حسن الشيباني. السيوطي في يعني تنوير الحوالق شرح موطأ مالك قال بهذا القول أن هذا الحديث ما رواه مالك في الموطأ. شوف، وفي الأشباه والنظار لا، تراجع، قال رواه مالك من رواية محمد بن الحسن، لأنه طبع الموطأ رواية محمد بن الحسن في هذا الحديث في آخر الكتاب. نعم شيخ، قال بعده:

وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيه جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يشب ورقته أن توفي وفتر الوحي. نعم. قال باب: حدثنا يحيى بن بكير هذا المصري عن الليث يعني بن سعد أيضا المصري. قيل أن يحيى بن بكير هو من أثبت الناس في الليث بن سعد. عن عقيل أيضا مصري، هذا إسناد يسمى إسناد المصري، كل المصريين يحيى بن بكير المصري، الليث بن سعد المصري، عقيل المصري. وقيل أن عقيل المصري يعد أيضا من أثبت الناس في الزهري، محمد بن شهاب الزهري الإمام. عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي كانت الرؤيا الصالحة في المنام. إذن بدأ الوحي إما بالرؤيا الصالحة يراها فتكون كفلق الصبح يعني تتحقق. قال: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح يعني واضحة، يعني ليس منامات إنما حق واضحة. قال: ثم حبب إليه الخلاء، يعني يخترع عن الناس، يذهب إلى غار حراء لما رأى الناس على يعني الشرك وعبادة الأصنام وشرب الخمور، كان عليه وسلم يبتعد عنهم، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد. هذا قول الزهري، وهو التعبد وقول الزهري. الليالي ذوات العدد، ثم بعد ذلك ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. وفي يوم من الأيام وهو في غار حراء جاءه الملك وهو جبريل عليه السلام، لأنه هو الموكل في الوحي، فقال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، هذا ليس امتناع بل هو إخبار عن حاله، يعني أنا لست من القراء لا أجد قراءة. فقال: ما أنا بقارئ، هذا إخبار عن حاله، أنه أمي، ليس هو الذي بعث في الأمية رسولا منهم، فما كان يعرف القراءة. قال: فأخذ فغطني، غطني يعني ضمني ضمه، حتى بلغ مني الجهد أني أتعبني، ثم أرسلني. والثانية والثالثة حتى قالوا: إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكانت أول آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف يرتجف فؤاده، والفؤاد هو القلب، عرفت كيف؟ فقال لخديجة: زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني. فلما أخبرها وذهب عنه الروع، الروع يعني الخوف، ذهب عنه الروع، أخبرها فقال: لقد خشيت على نفسي، يعني إيش الهلك من هذه الضمة. فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل يعني الطعام، وتكسب المعدوم، وتغرى الضيف، وتعين على نواب الحق، يعني كل هذه صفات طيبة أنت تفعلها، تصل أرحامك وتساعد الناس وتطعم الضيف. فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل. ورقة إخوة يعني أعدوه في الصحابة، أعدوه في الصحابة. فأخبرته، وكان على النصرانية، على دين عيسى عليه السلام، الدين الحق الذي لم يتحرف، الآن أصبح محرف، حرفوه النصارى. قال: وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان ابن عم لخديجة. فقالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فلما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرة قال: هذا هو الناموس، الناموس يعني جبريل عليه السلام، هذا هو الناموس يعني جبريل. قال: الذي نزل على موسى، يعني هذا هو جبريل الذي كان يأتي موسى عليه السلام. قال: يا ليتني فيها جذعا، يعني شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرج قومك. فسلم: أمخرجيهم؟ جزع، هذا بيان أن حب الأوطان فطرة، حب الوطن فطرة. لذلك من التعزير يعني في الشاب إذا زنى وكان يعني غير محصن يجلد مئة إيش ويغرب عن بلده سنة من باب التعزير. فحب الوطن أمر فطري. فقال نعم لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني من أهله، من أقرب الناس إليه. فعلا عودي عليه الصلاة والسلام من أقرب الناس إليه، من عمه أبو لهب. فقال ليت يكون جدع، قال لأنصرك نصرا مؤزرا. قال هذا في بيان أن ورقة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نزل يعني ما أتى الرسالة، لكنه آمن به فعد في الصحابة. قال ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني انقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد له مرة أخرى. نعم. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداني رداد نعم هلال بن رداد هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره نعم وقال ابن شهاب يعني هذا بالإسناد الذي قبله يحيى بن مكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال ابن شهاب فهذا ليس معلق بل هذا موصول من الإسناد الذي قبله إذن عقيل المصري روى الرواية الأولى وروى هذه الرواية أيضا قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري اسمه إخوه أبو سلمة قيل أن جابر بن عبد الله الأنصار أنضاه وهو يحدث عن فترة الوحي قال بينما أنا أمشي يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمعت صوتا من السماء قال فرفعت بصري فإذا الملك اللي جاني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض هنا أخوي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بصوته حقيقية رأى هنا ورأى في فئة المعراج رأى مرتين مد جناحيه وقد سد الأفق قال فرعبته يعني خفت فرجع إلى عائشة قال زملوا فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر هنا بدأت الرسالة اقرأ باسم ربك الذي خلق ليش النبوة النبي أوحي له بالشر لكن لم يمر إيش بتبليغه لكن قم فأنذر هنا إيش أمر إيش بتبليغ هذه الرسالة هو نبي بأقرأ وأرسل إيش بالمدثر نعم قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان ممن يحرك به شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه نعم قال باب البخاري رحمه الله من عاداته إذا لم يعقد الترجمة معناه أن الباب يعني فصل من الذي قبله قال حدثنا موسى بن إسماعيل هذا التبوذكي هو أيضا من مصر قال حدثنا أبو عوانة اليشكري وهذا بصرة من البصرة قيل عوانة وقيل عوانة أبو عوانة وقيل أبو عوانة والمشهور أنه أبو عوانة من عنده كتاب مشكل مشكل عندي ها فتحة في ضم عندكم شو طيب في بعض نسخ بالضم عوانة، لكن صحيح أنه أبو عوانة، أبو عوانة هذا هو الصحيح. قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان وسلم يعالج من تنزيل شدة، يعني إيش كان يقرأ مع جبريل حتى إيش حتى يحفظ. قال لا تقرأ، أنت استمع وسوف إيش تحفظ القرآن. قال وكان مما يحرك إيش شفته، يعني إذا قرأ علي جبريل. فقال ابن عباس فأنا أحركها كما كان وسلم يحركها، فأنزل الله لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن عين جمعه وقرآنه، يعني في صدرك، يعني ما أن تسمعه فإنه يحفظ في صدرك. نعم، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأناه هذا إيش العلم، اتبع قرآنه إيش العمل به. قال فاستمع له وأنصت، يعني استمع القرآن، لكن من خطأ أنك إيش تقرأ مع القارئ، تقرأ مع القارئ، بل استمع وأنصت. ثم أن علينا بيان، يعني توضيح لك. قال ثم أن علينا أن تقرأه. فكان سلم بعد ذلك إذا تهج جبريل استمع له، فإذا انطلق جبريل فرأه النبي صلى الله عليه وسلم قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه عليه، يعني جبريل عليه السلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم، قال باب أيضا يعني ملحق بالذي قبله. قال حدثنا عبدان، يعني هذا المروزي، عبدان المروزي قال أخبرنا عبد الله، من عبد الله؟ ابن المبارك مروزي أيضا، فهذا عبد الله بن المبارك الإمام المروزي رحمه الله. قال أخبرنا يونس عن الزهري ثم قال حاء، قلنا حاء يحتمل الحديث ويحتمل إيش وحدثنا. قال وحدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله، يعني أيضا يعني ابن المبارك، هذا إسناد مروزي. قال أخبرنا يونس ومعمر ابن راشد نحوه عن الزهري محمد بن شهاب. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله، هذا ابن عتبة المدني من فقهاء المدينة، الفقهاء السبعة، ويعني يعد من أيضا الأثبات في ابن عباس. قال عن ابن عباس عنهما قال كان رسول الله أجود الناس، أجود الناس يعني أكرم الناس، الجود معناه كثرة الخير، كثرة الخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، لأن جبريل هو ليش الموكل بالوحي، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان في مدارسه القرآن، إلا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في السنة التي غبض فيها أتاه مرتين، يعني ختم مع القرآن مرتين. فقال العلم أهل العلم في بيانه أن الرجل في آخر حياته مغيش أن يكثر من الأعمال الصالحة، لأن قرأ مع القرآن مرتين في بيان الإنسان يكثر من الأعمال الصالحة في آخر حياته. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني كان أكرم من بالخير، كأنه ريح مرسلة يعني سريعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم. نعم، هنا أيضا قال باب. ها؟ نعم، قال باب. قال رحمه الله باب. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. نعم، هذا يا أخوة الإسناد أيضا لو تحفظون الإسناد هذا، الحكم النافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري، هذا تكرر عشرات المرات في صحيح البخاري الإسناد هذا، لأن شعيب هذا بن أبي حمزة روى عنه، كان أبد ما يحدث الناس أبدا أبد ما يحدث، هو من أهل الشام، فكان ما يحدث الناس إلا في آخر حياته. حدث من؟ حدث أبو اليمان الحكم، هذا الحكم ابن نافع، حدثه بأحاديث. البخاري انتقى إما روايته عن الزهري أو روايته عن ابن الزناد فقط. لو نظرت في صحيح البخاري من أول إلى آخره قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، أو حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن ابن الزناد فقط، ليس هناك لهم ثالث. انتقى البخاري رحمه الله هذين الطريقين. تحفظ هذا الأستاذ فيه عشرات الأحاديث في صحيح البخاري، عشرات الأحاديث، من هذا الحديث قال أخبرني الزهري عن، قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قلنا أحد الفقهاء، قلنا وأنه يعد من أثبت الناس في ابن عباس. أنا ابن عباس فذكر قصة يا أخوة أبو سفيان لما ذهب إلى الشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بخطاب إلى هرقل عظيم الروم يدعوه للإسلام، فقال ادعوا لي من هنا من العرب. فكانت قريش في الصيف تذهب إلى بلاد الشام في الصيف لأنها باردة للتجارة، وفي الشتاء يذهبون إلى يعني اليمن لأنها حارة. فجاء أبو سفيان ومعه، قال من أقرب الناس بهذا الرجل؟ قال أنا، هو قريشي يعني وأنا من قريش. فقدمه فسأل إيش أسأله، وكان يعني هرقل رجل ذكي رجل حكيم، لكن خاف على ملكه ولم يدخل في الإسلام، خاف على ملكه ولم يدخل في الإسلام، ولا عرف أن هذا هو الحق، لكن رده وإيش الخوف على الملك والدنيا. نعم. قال أن أبا سفيان قال رحمه الله أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. نعم، يعني هذا العهد الذي بينهم، الصلح، الصلح الذي بينهم، لأنهم عقدوا صلح حديبية، وكان عهد بينهم أنهم ما يتعرضون لهم. نعم. فأتوهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيهم. نعم، بترجمان، لأن هؤلاء عرب، والترجمة نقل الكلام من لغة إلى لغة، من لغة إلى لغة. نعم. ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقرب نسبا. نعم، هو نسبا. نعم، أقربهم نسبا، هذا قرشي وهذا قرشي. نعم. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يؤثر أن يأثروا علي كذبا لكذبته. شوف يعني، يعني يقول والله لولا الحياء، وكان كافرا عنه وارضاه قبل إسلامه، يقول لولا أن أخشى أن العرب يقولون عني كذاب لكذبت عليه، مع أن عدوه وبينهم حرب وكسرهم في بدر وبينهم صلح عداوة، مع هذا ما كذب عليه. لماذا؟ لأن العرب كانت يعني تستحي من الكذب، فقال أخشى أن تقول عن العرب أني كذاب، فكيف إذا كان الدين الذي أمرك بعدم الكذب؟ نعم. فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول؟ نعم. منكم؟ كيف نسبه؟ قال هو فينا صاحب نسب، يعني ليس من الضعفاء الذي اسمه كالرقيق، لا، قال هو ليس من الرقيق، بل قريش، قريش من أفضل أنساب العرب على الإطلاق، أفضل نسب على الإطلاق قريش، هذا ما في خلاف. نعم. قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحدا قط قبله؟ يعني هل في أحد ادعى النبوة قبله؟ قالوا لا. قال لا. نعم. قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. يعني هل كان أحد ملك من آبائه؟ لعل إيش يعني يطلب ملك آبائه؟ قال لا، ليس في أحد ملك من آبائه. نعم. قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. الضعفاء نعم هكذا الأنبياء لما قال أنا أم لك واتبعك الأرذلون، يعني العبيد والرقيق والضعفاء الفقراء هكذا أم أتباع الرسل. نعم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يعني صلح الحديبية. صلح الحديبية نعم. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. نعم. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال. سجال يعني مرة نغلبه مرة إيش يغلبنا، غلبنا في بدر وغلبنا في أحد، هذا معنى إيش سجال. نعم. قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال نعم. ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا بالله شيئا. نعم هذا كل الأنبياء دعوتهم أن اعبدوا الله واشركوا بالطاغوت. نعم. واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قلت له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. في نسب قومها يعني من أشراف أنساب قريش، من أشرف الأنساب على الإطلاق. نعم. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. نعم يعني مقلد، قلد فلان لكن ما أحد سبقه بهذا القول، إذا ليس مقلدا لأحد. نعم. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك نعم أتباع الرسل، عمار بن ياسر، صهيب الرومي، يعني بلال بن رباح، الضعفاء هكذا أتباع الرسل كما قال قوم أنهم لك واتبعك الأرذلون. نعم. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحدا سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. نعم ما يرتدون لأجل لا، إنما قد يرتدون لأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل الجاه. نعم. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. لا نعم. تغدر نعم ما يغدرون بحد. لما جاء يعني لما جاء وحشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يبايع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بايعه وقال لأصحابه لماذا ما قتلتموه؟ قال هل يعني غمست لنا مثلا؟ فقال لم يكن النبي تقول له خائنة أعين، يعني أن القدر والخيانة ليس من سمات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإنهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. الله. وقد نعم. كنت يقول لكان هذا كما قلت سوف يكون يعني حتى بلاد الروم سوف يحكمها النبي عليه السلام، يعني أن هذه الرسالة سوف توصل حتى بلاد الروم ويدخل الناس في الإسلام. نعم. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أنه أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. الله يقول لو أعلم أن يخلص إليه يقول لذهبت له تجشمت لقاءه، يعني ذهبت إليه وغسلت قدمي، لأن هذا رسول وهو الذي أخبر به عيسى عليه السلام أنه يأتي من بعد رسول اسمه أحمد. نعم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. نعم هكذا يا أخوة كانت الرسائل إلى وقتنا قريب، يعني من فلان إلى فلان، حتى رسائل الشيخ بن باز رحمه الله من عز بن باز إلى المكرم فلان إلى فلان. الآن أيضا سماحة المفتي حفظه الله كذلك من عبد الله آل الشيخ إلى فلان ابن فلان. نعم. سلام على من اتبع الهدى. نعم، ما يقول السلام عليكم، يقال السلام على من اتبع الهدى، يعني فقط لما اتبع الهدى لا سلام عليه. نعم. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. نعم، أجرك مرتين. النصراني إذا آمن له الأجر مرتين. نعم. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين. الأريسيين يعني الفلاحين، الفلاحين الأريسي، الأريسي هو الفلاح. قيل لأن النصارى في الشام كانت يعني منتهم الفلاحة، قال فعليك إثم هؤلاء الفلاحين كلهم. نعم. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا أشهد بأننا مسلمون. نعم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم، ألا نعبد الله ولا نشرك به شيئا. نعم. قال أبو سفيان، فلما قال ما قال وفرق من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات. نعم، يعني خافوا القساوسة وكذا، خافوا أن هرقل يسلم، فصار صخب وارتفعت الأصوات، يعني صارت ضجة. قال فلما رأنا هكذا هربنا. نعم. وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. نعم. طبعا قيل يا أخوة ابن أبي كبشة عيروه بجد لأمه، جد لأمه من أجداده، فهذا الباب يعني يقول لقد بلغ أمر ابن أبي كبشة أن ملك بني الأصفر إيش يخافه، هرقل خافه. نعم. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. نعم، يقول إغنت، يقول أبو سفيان أن الإسلام سوف ينتشر حتى أسلم عنه وارضاه، وحسن إسلامه عنه وارضاه. نعم. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرق سقفا. نعم، سقفا على أنصار الشام. سقفا على أنصار الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. نعم، خبيث النفس يعني كان خائف، يريد الإسلام لكن خائف عليش على الملك، وقال لقومه أسلموا ولكم، فلما حاصوا هربوا كأنهم حمر، قال إنني أمزح معكم، أردت فقط اختبار إيمانكم، فقدم الدنيا على الدين. نعم. قال ابن الناظور، وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. حزاء يعني منجم يا أخو، منجم. حزاء يعني منجم ينظر في النجوم، كل منجمين يعرفون في النجوم. نعم. حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه، إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك، فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم، أتي هرقل برجل أرسل إليه ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمقتتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مقتتن، وسألوه عن العرب فقال هم يقتتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، في دسكرة يعني مكان يا أخوة يجلس فيه يسمى دسكرة، الدسكرة هو المكان له في حمص. نعم، كالمجلس يعني الكبير يسمى دسكرة، مجلس مكان كبير. نعم. ثم أمر بأبوابها فغلقت، يعني أبواب المجلس الدسكرة أغلقت الأبواب. نعم. ثم اطلع فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان؟ قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. نعم، يعني كان آخر شأن يعني من هذه القصة أنه قدم الدنيا على الدين. فهذا هو يعني حديث أبو سفيان عنه ورضاه، تحملها قبل الإسلام وحدث به بعد الإسلام، لأن التحمل يعني قبل العدالة مقبول بإجماع العلم، لكن ما يحدث إلا إذا أصبح ذو عدالة، مسلم بالغ عاقل. فهذه قصة يعني عظيمة في بيان أن هذا الرجل عرف الحق لكن رده، وقدم الدنيا على الدين. نقف عند قول البخاري رحمه الله كتاب الإيمان إن شاء الله في الأسبوع القادم، وقد إن شاء الله لنا لقاء في شرح الزاد والإبانة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.